زي ما تشوف بنتك لابسه حلوة تقول ما شاء الله ايه الحلاوة دي، ايه مش ده اللي بيحصل؟ وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الاول انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعدة على مضض، فبيفتح نفسها طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله احسن. فقال لها يا زينب ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه، اطلقك يا زينب ورسول الله يتجوزك. قالت له اوه اذا طلقتني اتزوجني رسول الله؟ المساله كلها زي كلام الله. بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه، الله اولا قلبها وايه وقلبه. سيدنا زيد بيقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زينب اللي ربنا بقى بيقول عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قضى زيد وطرا، الناس فاهمة انه قضى وطر يعني ما هو الست لا، ما هو الوطر؟ هو الحاجة التي تناسب معاش الرجل، ادي الوطر. الوطر يعني الغاية او الحاجة. واحنا قلنا وطر الرجل ايه؟ سكنا، فان لم يكن فايه؟ فمودة، فان لم يكن فرحمة. بالاثنين يرحموا بعض بقى، لدي موجودة ولدي موجودة ولدي موجودة، دي بقى هنقعد ويا بعض ليه بقى؟ فيروح لما يقولوا لا اسيبه يقول له امسك عليك زوجك. وبعد ذلك شوف بقى الرياضة بقى اللي. رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العدة، فلما قضت العدة أشار لزيد قال يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها عليه. الله، ايش الحكاية دي؟ ده دي ايه، ايه العظمة دي؟ الرسول يجيب المطلق وقول له روح للمطلقة واخطبها عليه، يعني مسألة مش ده واثق من ان زيد ما فيش في ماله لانه قضى وطن، مش خلاص انتهت المسألة ما فيش يعني. فلما يدخل يروح لا يقول ابشري يا زينب. ايه يا اخوة الكلام ده؟ رسول الله يخطبك. فقالت والله لا اجيب حتى اسجد لله. وقامت ايه؟ فلما ذهب زيد واخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فازاي يدخل عليها بلا استئذان؟ ده لسه ما حصلش، ما حصلش حاجة. قال لا ده حصل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اذا فالتزويج قد وقع. يبقى يدخل عليها بلا استئذان لان التزويج ايه؟ وهو لذلك كانت ستين زينب. لما تقعد وسط ستات بتوع النبي زوجات النبي شوف الرياضة كلها، رياضيات كلها مع تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بان انتم تزوجتم باوليائكن، يعني اوليائكن هم اللي زوجكم للنبي ولكن انا زوجني ربي. ايش العظمة؟ يوم هم محدش يقدر يتنفس صحيح. ومش سألت كده قدامهم، قالت لرسول الله وهي قاعد وهي كده أهلها، قالت له يا رسول الله أنا أدل عليك بثلاثة، يعني لي الدلال عليك بثلاث أشياء. فيضحك النبي يقول لها طيب أما الأولى؟ أما الأولى فجدي وجدك واحد، وأما الثانية فلأن الله زوجني فوق سبع سماوات، وأما الثالثة فلأن سفيري في الزواج لم يكن زيد إنما كان جبريل. مسألة زي ما تكون كده حاجات رياضية كده، هذا الإيمان. فيقول الله في هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، قال له يعني أنت ما تسمع إذ دي اذكر، اذكر المسألة جيد وأدرها تاني على رأسك. إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان دي نعمة ربنا، وأنعمت عليه بالعتق أولا، وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته إيه؟ ابنك، وأنعمت عليه بأن زوجته وهو عبد من قرشية بنت عمتك. وإذ تقول، اذكر جيدا، إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بما قلنا، تقول له أمسك عليك زوجك. أنت قلت الكلمة دي ليه؟ أنت خايف من الناس اللي يقولوا تتزوج المرات متبناة؟ طب ما احنا عايزين نلغي الحكاية دي، احنا عايزين نلغيها ولا تلغيش اللي على ايدك انت. امسك عليك زوجك وتقول له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي من انني قايل لك انت اللي هتتجوز داني قايل لك انت اللي هتتجوز دي وتلغي التبني، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخفى الناس ان يقولوا كذا وكذا في امر نريد ان ننهيه بامر عايزين ننهيه، تبقى تخاف الناس ليه تخاف؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ولذلك هناك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هنا بيقول لك ده النبي ربنا قال له وتخشى الناس، ومع انه قال في الايه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، واثبت الله ان محمدا خشي الناس. تقول له فيه خشيه تخيف من الذي تخشى انه يعمل فيك حاجه، وخشيه استحياء منك عايز تنفض عن نفسك الشبهه. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لم يعد هناك مجال لحاجه زيد اليها لان المراحل الثلاثه امتنعهم، لا السكن ولا الموده ولا الرحمه، ما رحمتنيش ولا في ابلت في انني عبد وان كذا وان كذا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى التزويج لمين؟ الله هو الذي زوج. اذن الجماعه اللي يجوا يقولوا اتجوز زينب وما اتجوزش زينب وعمل مش ما قالش ما اتجوزش، ده هو زوج زينب. فيه فرق بين تزوج زينب وزوج ايه؟ وزوج زينب. اهي زوجنا احنا اللي زوجنا، يبقى كان له يخالف عن امر الله؟ لا يخالف عن امر الله. وكذلك قصته مع كل زوجاته. اقروا ان شئتم في سوره التحريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. وايه يبقى هو اللي بيجوز وهو اللي. فالمساله ما تجيبوهاش بالنسبه لمحمد بقى، المسألة صعدوها بالنسبة لله، ازاي ربنا اللي عمل دي؟ طب هبوا ان محمدا فعلها، هنمشي جدلا. ما العيب فيها؟ التعدد كان موجود، لم ينشئ رسول الله تعددا. والتعدد كان موجود في الانبياء والرسل وفيكوا عندكم. واذا كنتم بتقولوا من هم بقوا تسعة وهم بيمسكوني بقى، يقول لك خلى لامته اربعة وهو تسعة، وبدليل انه قال للي بيتزوج اكتر من اربعة امسك اربعا وفارق سائرهن. يقولوا له ما عملتش كده في نفسك ليه؟ نقول لهم طب نتكلم فيه. الله حكم بان زوجات الرسول امهات للمؤمنين، وما دام امهات للمؤمنين يبقى ما حدش هيقدر يتجوزهم. انما اللي كان الراجل عنده سبعة وحيفارق ثلاثة ويخلي اربعة، الثلاثة يطلعوا يلاقوا حد يتجوزه. إنما طب النبي هيمسك أربعة ويسيب خمسة، الخمسة يروحوا فين؟ مع أنه إن محرمات على أحد من أمته أن يتزوجها، يبقى ما لهم شيء. ثم شيء آخر، النبي أنتوا فاهمين إن ربنا بحبح له أو هو بحبح لنفسه؟ لا، رسول الله كما قلنا سابقا ضيق عليه. ليه؟ قال لك لأن الله أباح لواحد من أمته أربعة، إذا ماتوا يجيب أربعة، إذا طلق يجيب يكمل، إذا طلقهم كلهم يجيب أربعة تانيين، يبقى تدور وياه إلى عدد لا نهاية له ولا لا. ولكن هؤلاء قال الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى من الذي ضيق عليه، محمد أم أمته؟ يا قوم تنبهوا الى الفرق في الاستثناء، العدد والمعدود. فيه استثناء في العدد واستثناء في المعدود. هل استثنى الله نبيه من اربع الى تسع في العدد ولا المعدود ده بذاته؟ يبقى استثناه في المعدود لا في العدد. لانه لو كانت استثناها في العدد كان لما يطلق واحدة يجيب واحدة تانية وتموت واحدة يجيب واحدة تانية، انما هو قال له ما عادش ممكن، يبقى اذا استثناه في هذا المعدود بذاته بحيث لو انتهوا جميعا ما صح لمحمد ان يتزوج. وبعد ذلك اظل الحكم على رسول الله هكذا ولا جاء في اوليته؟ وبعد ذلك حينما استقرت الامور وامن الله رسوله قال له اللي انت عايزه يعمله لانك انت مامون على امتك. واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نقول له الكلمه تخفي ما الله مبديه يبقى اللي ابداه ربنا ايه؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه بقى اللي كان متداري؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. يبقى لازم الحكايه تحصل ثم نقول هبوا ان رسول الله له اختيار في العمليه دي كلها ولا كانتش مطبقه وعايز ربنا يلغي ويعمل مش عارف ايه. حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. لما حصلت ربنا نزع منه الرساله ولا خلاها رسول؟ اذا لا تناقض زي اللي يقول لك وجوده محمد فيه وهم وده زي هم هو ويعملوا هيصه غيرانين اكتر من ربنا. نقوم نقول طيب عاد انتوا همت به هم يعني فكر فيه خليكوا كده والله ما احنا قايلين لكم على الصواب عشان تفضلوا كده في حيره هم به كما تقولون. طب لما هم بها ربنا نزع منه الرساله ولا خلاها رسول برضه؟ يبقى اذا همه بها لم يناقض الرساله. فايه الفضول بتاعك ده بقى؟ هذا فضول. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ما كانش هيترك لاي واحد علشان ايه؟ لانه مش عايز يفسد القضيه في ان التبني ده ينهيه وان امراه المتبنى يصح يتجوزها من تبنى. وبعد ذلك قال لك نعم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما دام ربنا اللي فرضها يبقى فيه الحرج يجي منين؟ ما دام ربنا اللي فرض يبقى ما فيش حرج، وما دام فرض فرضا ونفذه رسوله طب ما هو مامور ان هو يعمل ايه؟ تبقى المساله تصعدوها لمين؟ ولذلك دي تمام زي مساله الاسره لما جم قالوا يا سلام تدعي يا محمد انك اتيت بيت المقدس في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهره، مش قالوا كده؟ كغباء، لان دي نفعتنا احنا دلوقتي، قولهم هذا نفعنا احنا دلوقتي. ليه؟ اولا نناقش القول، وهل قال محمد اني سريت الى بيت المقدس في ليله؟ انما قال اسري به. ومن الذي اسرى به؟ تبقى المساله محمد ملوش علاقه في الموضوع، فعل محمد لا علاقه له به. تبقى صعد المساله بايه؟ بالنسبه لله. محمد ما قالش انا سريت، وانما قال ايه؟ اسرى بي الله. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، وقلنا ان فيه واحد جه وقال لك انا صعدت بابن الفطيم او الرضيع قمة جبل إفرست، أيأتي عاقل ويقول له كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبل إفرست؟ يجي حد يقول له الكلام ده؟ هو قال ابني صعد قمة إفرست ولا صعدت بابني؟ تبقى المسألة بالنسبة لمين؟ طب ودام الله هو الذي أسرى تبقى محمد ذنبه إيه في الحكاية؟ زي الرضيع ذنبه إيه في إن أبوه طلع؟ قال لا. يبقى إذن المسألة لكنها نفعتنا. ليه؟ عشان تعرف إن الغباء يؤدي بصاحبه إلى عكس ما قصده من غبائه. إزاي؟ لما هم قالوا أتدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر، بالله لو كان قال لهم ده أنا شفت في الرؤية كان الرد ده يجي منهم؟ لو واحد قال أنا شفت في الرؤية أن أنا رحت نيويورك حد يقول لي أنت كذاب؟ الله. إذن هم فيه من راح يعني راح، يبقى بجسده وروحه ومشي المسافة وراح المسافة كلها، بدليل انهم بيقارنوا ده احنا بنقعد فيها شهر وانت تقول انك رحتها في ليلة يبقى دي نفعتنا الان ولا لا؟ للي بيقول لا ده الاسراء رؤية، ده الاسراء بالروح، ده ما كانش بالجسد، نقول لهم قالوا كده، اللي سحدوا المسألة قالوا كده. ما كان على النبي من حرج اي من اسم او ملامة فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. الذين خلوا من قبل يعني ايه؟ اللي هم اخوان الرسل كان عندهم كذا وكذا، او فيما قبل الاسلام كان التعدد ايه مال الدنيا، يبقى اذا ما كانش هو بدع في الله. نعم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. شوف كلمة فيما فرض الله له، ما جابش فرض الله عليه، يعني فرض الله له في صالحه. نعم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني لست بدعا، يعني انت ما انتش بدع في الرسل. وكان امر الله قدرا مقدورا. هو قال ايه؟ وكان امر الله مفعولا ادي وحده، وبعدين هنا وكان امر الله قدرا ايه؟ مقدورا. مفعول يمكن في الوقت ده قال لك لا ده اصله مقدر زمان ولا فيش حاجه تخرجه على نطاق التقدير، لان مفعول يمكن انفعلت دلوقتي، قال لك لا ده من زمان الحكايه، وقد صح ان القلم قد جف. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هي اكن دي بده يتكلم عن وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فقال لا الرسل ما يخشوش في البلاغ حاجه، يبقى نفى عنه ان تكون الخشيه في البلاغ، انما الخشيه في ايه؟ استحياء او مخافه ان تلوكه الالسن، انما هم لا يملكون له ايه شيء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله ملهم. طب هات الخبر كده اهي واياه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله من هم الخبر ده؟ وكفى بالله حسيب تعليق. من هم دول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله؟ لا يمكن ان يتهموا بانهم خشوا الناس من اجل البلاغ. نعم. واللي هيحاسبهم مين؟ وكفى بالله، انتوا اللي هتحاسبوا. وكفى بالله ايه؟ وما حاسبوش على تصرف منه. كان مقتضى الحساب انه عمل حاجه مش كده يقول لا بلاش انت نجيب واحد ثاني، ما حصلش. وكفى بالله ايه؟ هو اللي بيحسبها كويس قوي. وبعد ذلك يرجع الى امر اخر، عشان القضيه بتاعت التبني وقضيه ما كان محمد ابا احد من رجالكم. علاج القضيه بقى، اهم من ابوته لاحد منكم ان يكون رسول الله. لان ابوه واحد لواحد تنفعه بايه؟ انما ينفعه انه يكون جايب له بلاغ من الله الذي خلقه بمنهج يسعده في دينه وفي دنياه. اذا ففرحكم به كرسول اولى من فرحكم به كاب، والا فما اكثر من له اب، وهم كتير قوي لهم اباء واشقياء في الحياه ولا لهمش قيمه. اهلم. وكلمه ما كان دي يسمعها بحود، ينكر ويجحد ان يكون محمد اب لمين؟ شوف التعبير الادائي، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. طب كان المقياس يقول ما كان محمد ابا احد منكم، لكن قال من رجالكم، لانه لو قال ما كان محمد ابا احد منكم، طب ما هو عبد الله والقاسم وابراهيم كانوا منهم وهو كان ابوهم. قال لك اهي كلمه رجال دي جت لان دول ما بلغوش مبلغ الرجال، ولا حدش كان عندي دي موجود، ما كانش موجود. من رجالكم، وان كان ابا لايه؟ لعيال صغيرين لسه ما وصلوش لدرجه الايه؟ للرجوله. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن اهم من الابوه ايه؟ انه رسول الله. ولكن رسول الله، ولكن يعني كان رسول الله، ومش بس كده، ورسول الله الذي لا يستدرك عليه برسالة، عنده انتهت الرسالات. ولذلك برضو دي حتى المستشرقين وقفوا فيها يبحثوها. ازاي؟ قال لي اخنا في القرآن عندكم بتقولوا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه ومحمد من ضمن الرسل اللي أخذوا بدليل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. يبقى الآية بقى إيه عشان تفهموا الاعتراض؟ الاعتراض إن ربنا بيقول إننا أخذنا على الأنبياء إنهم يبلغوا أممهم إذا جاءهم رسول بعدهم وينصروه. ليه وقلنا اشمعنى دولي؟ قالت لأن عادة لأسمعنا بهم اللي يبقوا متعصبين للإيه؟ للديانة. فخذ العهد على الرسل إن من ضمن مبادئهم اللي يبلغوها انتظروا مقدم رسول وإذا ما جاء رسول فأيدوه زي ما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ طب فإذا كان الله قد أخذ الميثاق على النبيين ومحمد من النبيين فكيف قال يقول له ازاي اذا جاء رسول يبقى اقول لقومك تصدقوه ولا مش قال لك لا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح يبقى هو ماخذ عليه الميثاق قال يعني قال لك يبقى اذا رسول الله مطالب ان يبلغ امته ان انا الرسول ولا فيش حاجه رسول بعد ادى التأييد مش هيجي رسول بعدي وانا الخاتم. ولذلك المأمون لما جاله واحد بيدعي النبوه ام قال حطوه في السجن ده مجنون ام جه واحد تاني بعد بشهرين ثلاثه كده برضه ادعى النبوه ام قال هاتوه للراجل اللي كان بيدعي النبوه زمان ده وهاتوه قدام بعض ويتناقشوا مع بعض ونشوف منهم النبي. فجاب الراجل اللي في السجن اللي ادعى النبوه الاول وقال له هذا الرجل يدعي انه نبي. فالاولاني قال ايه طب فالزورة كده قال ايه هو قال كذاب انا ما ارسلت احدا ما عملش نبي ده عمل ايه. طب والمرأة اللي ادعت النبوة وبرضه راحت عند المأمون قال ده بتدعي النبوة قال لا يا شيخ انت بتدعي النبوة انت ما عرفتش ان النبي قال لا نبي بعدي. فهي لمبة قالت لكنه لم يقل ولا نبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم شوفوا بقى وضع اللفظ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وما دام عليم بكل شيء يبقى يضع الرسول المناسب في المكان المناسب والزمن المناسب وده استوعب كل الزمان وكل الايه وكل المكان. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا برضو اتكلم في الذكر. الله احنا قلنا لان في ايه عندنا عمده ولا ذكر الله بعد ما يذكر اي عباده عباده يقول ولا ذكر الله. بس احنا عايزين نبقى نبحث في كلمه ذكر. احنا كنا اتكلمنا في كلمه ذكر ان دي شغل الذاكره. الذاكره اللي هي هنا احنا قلنا فيها ثلاث اشياء: بؤره تستقبل المعلومات، وحواشي تحتفظ بالمعلومات. الحواشي اللي تحتفظ بالمعلومات تيجي المناسبه يقوم المعلومه تيجي تفتكر حاجه ما بقى لها 10 سنين كتبكت فين دي. في بؤره الشعور تقعد تتدرج كده اتنين الى الحشي وبعدين لما تيجي تداعي المعاني ولذلك تشوف واحد تقول ياه الراجل ده هو انا شفته بقالي 20 سنة في الحتة الفلانية. طب وجبتها منين دي؟ كانت في المخده اسمها الحافظة. خلاص الحافظة ايه اللي يجيبها لبقة الشعور الثاني؟ الذاكرة. اذا الذاكرة والذكر لشيء كان موجودا ولكنه في بقة الشعور فحصلت غفلة عنه فحين يجيء تداعي المعاني ايه تقوم تيجي تاني. يبقى مثلا الذكر هو ايه بقى؟ ان في قضية هذه القضية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها ولكنها دارت في حاشية الشعور وبعد ذلك نريد منك ان لا تنساها في الحاشية بل تتذكرها كده دائما عشان تقربها من الحاشية تبقى سهلة لما تقيت مش تقعد تعمل كده اللهم صل على النبي يا ترى ايه وتقعد بقى تلق في نفسك على ما ايه على ما تجيب. يقول لك لا خليها على ذكر منك وخصوصا اذا كانت قضيه حيوية بالنسبة لك ما تهملش. طب ايه بقى ذكر ربنا ايه؟ أم قال لك ده قبل ما تبقى انسان وانت زر لسه قد كده اخذ عليك العهد واقرت بانه رب. اوعى تنسى الحكاية دي ابدا، خليك على ايه؟ على ذكر بها. ولذلك قلنا الذكر اكبر الاشياء، وما بيكلفش، ما بياخدش زمن، ولا بياخدش مجهود عضلي، ولا بياخد اي حاجه، ولا لوش وقت مخصوص. فقال لك طب عشان الانسان يكون ذاكر يعني ايه؟ قال من ذكر الله قائما وذكر الله قاعدا وذكر الله على جنبه عد من الذاكرين. ده بالنسبه لوضعك لكيفك وبالنسبه للزمن. من ذكر الله بكره وذكر الله اصيلا يعني غدوا وايه وعشي اصبح من الذاكرين. ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 30 مرة في اليوم كتب من الذاكرين. ومن استيقظ ليلة فأيقظ أهله وصلى 2 ركعة فهو من الذاكرين. يبقى الذكر عملية سهلة ولا لا؟ قال لك ومن الممكن أن تذكر الله بدون تعطيل جارحة منك. برضو أنت بتشتغل بالفاس تذكر الله، بتكتب بالقلم تذكر الله، بتاكل تذكر الله، بتشرب تذكر الله. يبقى إذن المسألة ذكر الله إيه؟ وإن كان أكبر إلا أنه إيه؟ على المؤمن سهل وهين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه، التسبيح هو التقديس، والتقديس هو التنزيه. ننزيه إزاي؟ قال لك ما دام له وجود وأنت لك وجود، والجبل له وجود، والنهر له وجود، والشمس لها وجود، لكن قل وجود ربي ليس كوجود هؤلاء، لأن هؤلاء جميعا وجودهم عن عدم، ووجود ربي عن غير عدم. ذاتي يبقى مش زيه، أدي في ذاته، في الذات زيه، وأيضا في صفاته. إذا قال الله لك فعلت، اوعى تقدر فعله زي فعلك. زي ما قلنا في سرى محمد وأسرى، اوعى تجيب الزمن هنا، لأن فعلك أنت غير فعل مين؟ لأن فعل ربنا مش بالعلاج، ده فعل ربنا بالكل، فما فيش فيه إيه؟ فما فيش فيه علاج. وإحنا قلنا زمان إن حتى في طاقات البشر كل فعل يأخذ من الزمن على قدر إيه؟ قوة فاعله. لو فيه هنا مثلا حاجة موضوعة وعايزين عجل صغير نقول له انقل هذه من هنا لهنا، ياخد فيها قد ايه على ما يشيل ويمشي ويمشي ويمشي؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ وعلى قدر قوته سيحمل. لكن الرجل الكبير يروح عاملها كده. يبقى اذا كان الانسان بتختلف طاقاته في ادراك الافعال وفعلها، فاللي قدرته شويه ياخد زمن اكتر، واللي قدرته اكتر ياخد زمن اقل. اذا القدرة والزمن يتناسبان تناسبا ايه؟ تناسبا عكسيا. فحين يصنع ذلك تبقى قس فعل الله بقدرة الله، يبقى لا زمن. والتسبيح هو التنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. فاذا قيل لله سمع، نزه سمع الله ان يكون كسمعك، ونزه وجه الله ان يكون كوجهك، في إطار القضية العليا وهي ليس كمثله شيء. وإحنا قلنا إن التسبيح حينما تستعرض آية القرآن موجود كثير أوي، لكنه في استهلالات الصور يأخذ طابع. فتجد في أول سورة في التسبيح تستهل بها سورة إيه؟ الإسراء، عشان العملية العجيبة دي. سبحان الذي أسرى، اوعى تقول أنت أسرى إزاي، استهلال سبحان الذي أسرى. ومدام قال سبحان الذي أسرى يبقى هو له التسبيح قبل أن يفعل، والتقديس قبل أن يفعل. يبقى كأن سبحان الله قبل أن يوجد المسبح. سبحان الله شيء ثابت له قبل أن يوجد الله خالق قبل أن يوجد من خلق، مش لما خلق بقى خالق، لا ده هو بالخالقية فيه أولا خلق. يبقى مدام بالخالقية فيه أولا خلق يبقى هو موجود خالق قبل أن يخلق. زي احنا قلنا زمان زي الشاعر، تقول لك ده فلان شاعر يا أخوي، ليه؟ قال لك ده سمعت له قصيدة. قال لك هو بقى شاعر لما سمعت له القصيدة، ده هو بشاعريته قال القصيدة. يبقى هو شاعر قبل أن قبل أن يقول القصيدة، وربنا له صفات قبل أن يوجد الخلق. ولما أوجد الخلق سماء الأرض والعملية بتاعت قبل ما يخلق، قال لك ساعة ما خلقت أول خلق سبح لله ما في السماوات والأرض. طب وهل سبحه وانتهى التسبيح؟ أم قال لك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.